صلى الله عليك وعلى آله وسلم. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل محمدا خاتم النبيين وأرسله رحمة للعالمين وزينه بالخلق العظيم وجعله قدوة للناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خير خلقه وخليله كان خلقه القرآن وهمه البر والإحسان فصلوات الله وسلامه على ناشر الهداية الربانية الذي شب على الصدق والأمانة وكره الخصام. فهل رأيتم كشجاعته إذ قام وحيدا بين أمة وثنية يدعو إلى الله والعالم يواجهه بالعداوة والخصام. فيا من أحب الطاهر المعصوم صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله